لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يعني عليك بالصاحب الصالح الساحب الذي يأخذ بيدك إلى طريق الهدى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله ومع ضيافة ورحاب وعلم وغزارة وفكر صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بارك الله فيكم. هل للصحبة تأثير في العبد أن يكون مع الله؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نتكلم أولا عن كلمة الصاحب. تمام. من مرصدكم اللغوي الغزير بفضل بورك. الله. بورك تسيلي. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم. الصاحب لا يصاحب إلا من هو أفضل منه. المفروض؟ المفروض، لأن الصحابة سموا صحابة ليه؟ لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل. تمام. طيب العجيبة في سورة الفيل. طب صاحبوا فيل. أتخيل؟ طيب. ألم ترى كيف فعل ربك، لم يقل بملاك الفيل ولا بمروض الفيل. لا. ولا بساحب الفيل ولا بقائد الفيل. لا. لماذا أصحاب الفيل؟ لأن أبرهة ومن معه يريدون هدم الكعبة والفيل يأبى، فمن خير ممن؟ الله الله. الفيل. تمام. خير منهم. تمام. تعال إلى الصحبة. طيب. قالت ما رأيت أمنا عائشة رضي الله عنها، ما رأيت أحدا، كنت أسمع عمن يبكي من الفرح لكن ما رأيته إلا لما رأيت أبي أبا بكر يبكي لما بشره الرسول بصحبته. الصحبة دي فيها خطر عليه؟ ده لو واحد عرف أن الدولة ضد واحد معين يغضب جنب طبعا، ولا يتصلوا به ولا يزوروه ولا يقول لك يا عم نقسم. أبو بكر صاحبه هذا مطلوب حيا أو ميتا. نعم. فلما بش الصحبة، الصحبة يا رسول الله، ولما يجي مهاجر يهاجر يقول له أنت ربما يرزقك الله الصحبة يا ربما خلاص يعني ثبتت الرؤية أننا فرح. بس ليه لا تعليق إذا أذنت فضلتك؟ فضلتك تفضلت في صدر الحلقة أنه الصاحب يصاحب من هو أفضل منه. في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن، والكلام للرسول عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. هل أبو بكر يسبق الرسول؟ لا لا لا لا. القضية ولا رفع المقام أبي بكر، الله يرضى عليه، أن القائل هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. وهذا رفع لمقام أبي بكر. يقول هل لا تركتم لي صاحبي، هذا كذا كان يسميه، هل لا تركتم لي صاحبي. الله. هذه الصحبة. شوف يعني إذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض كبارنا، أخلاق ترتفع إلى مستوى الرسالة، لو لم يكن رسولا لكان خلقه يصلح أن يكون رسالة. سيدنا أبو بكر. لا، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. على منواله كان أبو بكر. نعم. لأن أبو بكر مرآة لرسول الله الوحيد. قال أنا متبع. وهذه عظمته. نعم. أنا لست مبتدع، أنا متبع، سبحان الله. فالقضية أن يعني قضية الصحبة يشترط فيها العلماء شروطا خمسة. طيب ما هي؟ والكلام ده لأولادنا وبناتنا. نعم. من أصاحب؟ الشرط الأول إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. جيد. الثاني؟ ودلني على الله حاله. الثالث؟ وزاد في علمي منطقه. الرابع؟ إن رآني غافلا ذكرني. الخامس؟ إن رآني ذاكرا أعانني. نفصل. نفصل. نعم. إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. أول ما أذكره، أول ما أشوفه كده، الله، هنروح المسجد، هنروح نزور فلان، هنصل الرحم، هنطلع صدقة، هنتكلم كلام طيب، هنتبادل الكتب، هنعمل خير، هنصلح بين اتنين متخاصمين. يا سبحان الله، كلها اعمال بر وفضل. يا تمام. تمام. طيب. وبعدين يدلني على الله حاله. لسان الحال ابقى واقوى تاثيرا من لسان المقال. ايه هو لسان الحال؟ لسان الحال الافعال التي تومئ وتظهر، لانني اذا قال لي فلان كلاما يحتمل الصدق والكذب. صحيح. زي الأسلوب الخبري. نعم. صح ولا لا؟ صلي. لكن لسان الحال لا يكذب. الافعال يعني الافعال والايماءات وقراءه الوجه. احنا طبعا نستثني غير المقروئين. في ناس غير مقروءه بلاستيك في سيال ولا يعني يا ريت بلاستيك. البلاستيك قد ترى فيه ثغره يوما ما. لا حجري النزعه. يا ساتر يا رب. لانه سبحان الله القلب تحجر. فسبحان يا صاحب ضير على شفتيك ان تتثلم والوجه ان يتحطم. يعني يا اخي خف شويه يعني سبحان الله. لان اسناننا هم يقولون ان اسناننا عوره وما هي بعوره. طب ليه اسنانك عوره يا اخي؟ ابن اسنانك اضحك ابتسم. كان الرسول بساما ما روي الا بساما في وجه اصحاب برغم ما كان يمر به ويعانيه ليلا نهار. شوف الفتى العابس صخره فما عبس رسول الله الا لما تنتهك حرمات الله. والمره التي عبس فيها رجاء ايمان هؤلاء قال له ربه عبس بس في نقطه. نعم. ارتقى الاسلوب القراني في الخطاب مع رسول الله. ما قال له عبست وتوليت باسلوب المخاطب. لا عبس وتولى باسلوب الغائب. يا الله. نعم. إجلالا وإعظاما لموقف. طيب هو ماذا كان يقصد؟ المهم إذا رأيته الحال. إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته دلك على الله حالي. يعني ما يقولش كلامه ينفذ كلام تام. تمام. يعني مثال أتاي المحاضرين ومنظرين في الفضائيات وفي المحاضرات وفي الندوات وبيته خربان. الله. طب ما فين الكلام سبحان ده الراجل ده من النجار مخلع. لا لا الطرفة يعني حقيقة. نعم. يعني من مدة كده جاني واحد بقول له يا رجل زوجتك بتشكو انك رجل نكدي في البيت صح يا ام فلان؟ قالت ايوه صح. وانا اتكسف منه. هو صح كده؟ انت رايب نشوف ابتسامتك في البيت. قلت يا رجل الا تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدق؟ قال ايوه. قال اخيك بس حد كان. طب لا عارف. طب اشرح له ازاي ده خالص؟ هل في زوجة؟ انتهت الموضوع. انتهى الموضوع. يعني انت واقف عند اللفظ عند نصوصي النزعة. تمام. الشرط الثالث من شروط الصحوبية او الصحبة ان يزيد في علمك منطقه. كل ما يقول ما يزيدكش فوضى. يقول لك طرفة. يقول لك بتشعر. يقول لك حكمة. يقول لك قصة لطيفة. يقول لك موقف. يعني عنده علم. لا ليس اجوفا ولا هواء. يعني دخل رجل على عبد الملك بن مروان وهو يلعب الشطرنج مع صاحب الله. نعم. فصاحب امير المؤمنين قال يعني ما فيش داعي لاحراج امير المؤمنين قدام واحد من العوام يقول قاعد سايب الاماره والخلافه وقاعد يلعب شطرنج. فغطى الشطرنج بمنديل عبد الملك من جيبه وغطاه. مرحبا يا اخ العرب. قال مرحبا يا امير المؤمنين. قال تحفظه من القران شيئا؟ قال لا. ولا من السنه شيئا؟ قال ولا من ايام العرب؟ قال لا. ولا من المعلقات ابدا؟ ولا من شعر العرب؟ ولا من قصصهم وحكاياتهم ابدا؟ سبحان الله. فكشف عبد الملك قال اكمل ما معنى احد. اه نلعب شطرنج. سبحان الله. ما معنى احد. فان يزيد في علمك منطقه. سبحان الله. العلم قد يكون علامه فارقه بين انسان واخر. اوه يا رجل يا مؤمن. الكلب الجاهل غير الكلب المعلم. وفيها كذا الله مكلبين تعلمونهن مما الكلب الصيد اكل مما امسك عليه. الكلب بتاع الضل بتاع الشارع الامي الجاهل لا اكل من صيده. لا اكل مما امسك. اكل من الكلب المعلم. سبحان الله. الكلب المعلم يمسك الصيد. سبحان الله. يجيب لك البتاع كده عامل زي نقص يجيبها على صينيه. طبعا كلب صحيح. معلم. نعم. فلكن التاني كلب جاهل. يعني هوب يمسك انيابه ضاعت الفريسه. من مرصدك الخاص بعد هذا الامر الطويل في الدعوه بارك الله في عمرك وعملك. هل ترى من الامه من لديه علم يصاحب لاجله؟ يا اخي الامه مليئه بالخير والله. والله يعني صاحبت اقواما. والله شعرت انني يعني ذره امام جبل قاف. لا حاشاك. والله حاشاك. والله يعني كم من علماء في عالمنا واتقياء اخفياء وفيهم من لا يتكلم فاذا تكلم بز العلم والعلماء. والله يعني في ناس سبحان الله العظيم. الله اكبر. لما لا ياخذون حقهم؟ لا عند الغبار لا يستمع لحكيم. عند الغبار لا يستمع لحكيم. نعم. الغبار والهواء يقول له يقول علي رضي الله عنه علي مين انا عايز اغطي عيني ما ينفع. شوف اختار الوقت المناسب. ايوه. واجعل من يستمع الى النصيحه يعطيك اذنيه واغلق انت فمك قبل ان يغلق الاخرون اذانهم. بديع. هذه بديع. ما يجب أن تعمل. نعم. يعني لازم الولد أنصحه في البيت أخلي بينه وبينه مسافة. أول ما أستشعر عن بعد وأنا أب أن الولد هيقول لا مش موافق أتوقف أنا كي لا أحرج نفسي. في ناس في الإدارات من الغباء بمكان يظن أنه إذا أمر يجب أن يطاع. يا أخي أنت أمرك ليس أمرا إلهيا. سليم. أنت يؤخذ منك ويرد. سليم. أن يدلك على الله حاله. تمام. وأن يزيد في علمك منطقه. وإن رآك غافلا ذكرك. ذكرك. يا فلان فين؟ سبحان الله. شايفينك بصلاة الصبح. فلان فين الدرس؟ فين يا رجل كنا نروح نزور فلان. روح في عزاء فلان ما شفناك. يذكروا لأن الإنسان يتحرك مع النصيحة الطيبة. لكن الواقع معذرة إذا ارتكزنا في الواقع نجد كثير عكس هذا. نصلي يا لسه الوقت ممتد حتى العصر مثلا. طب نصلي العصر ممكن نجمعهم مع بعض على المغرب. يا سيد القضاء موجود الليل كله عشاء. طيب حلو. ما هذا ده صاحب ساحب للسلبية. انا ما صاحبوش. ما ينفعش صاحب ساحب. ده هو صاحب ساحب للسلبية. لا لا اصاحبه. لا اصاحبه. لا اصاحب. طب اذا لن اجد صاحبا. لا لا استنى. يعني لا تصاحب الا من ينهضك الى الله حاله. يعني حاله ينهضك الى الله. تمام. يقول لك يا اخي لا اله الا الله انا عمري ما صوم الا رمضان. الرجل ده انقطع عن اثنين وخميس. طب السيحة على دم حتى يوم. طب حتى ثلاث ايام. ما تأثير الصاحب على صاحبه؟ الله اكبر الله اكبر. يعني كانت نهاية ابو طالب نهاية مفجعة لانه صاحب السفلة. جمعت فأوعيت. جميل. وكلب اهل الكهف صاحب الصالحين. نعم. فذكر. جميل. هل هل هل في هذا الوقت الذي نحياه الان باستطاعه كل شاب ونحن نخاطب الشباب باستطاعه كل شاب ان ينتقي صاحبه؟ شوف. ام عز هذا الصاحب؟ هو قد يكون عزيزا قد نعم. يكون عزيزا. لكن لنجعل هذه القله والشح الصحابي اذا جاز التعبير يعني نعم. ان نوجده في ان نتواجد في اماكن الخير. فارفع علم الحق يلتف اهل الحق حولك. يعني هو اولا مش شاعر القوم اللي يطلبه سليم. ما فيش نبي من الانبياء الا ما عاداه قومه. وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرمية. صح ولا لا؟ نعم. سبحان الله. والانسان سبحان الله لما يجي كان ابن قيم الجوزية يقول ايه ربما يكون عالم في المحلة يعني في القرية او في ده. البلد يعني. لا يقوم له قائم في العلم. ويزهد الناس في علم. ويأتي عويلم من خارج القرية. هو الله أكبر ولا سبحان الله. كان يضرب مثل عجيب جدا. يقول الحمر الأهلية تخدمنا. تمام. نحمل عليها قربنا وأحمالنا وخيامنا والمزروعات والمحصولات سبحان الله. فإذا ضل حمار وحشي طريقه في الفلاة ودخل إلى القرية كل الناس يطالعون ويشاهدون مع أنه مش مفيد. ده رفص وعضاد وما مش يستفيده. لكن هو الغريب يقول لك سمعت شفت سبحان الله. لكن من قديم يعني كان يقول من المستعلات الغول والعنقاء والخل الوفي. طيب ده تمام. كيف نحصل عليه؟ قديم يقولون هذا الكلام. لا لا لا العرب كان يعني بيعطونا يعني سبحان الله خلاصة يعني حكمهم لكنها مؤيسة. وانا لا احب اليأس انا ارى والله اعلم يعني سبحان الله يعني افتح قلبك لنور الله عز وجل سوف يرزقك من ضمن الرزق الوفير الصاحب الساحب للخير. جميل. من خلال استقراء فضلتك والمرصدك الخاص يعني نقف عند نماذج من الصحبة وكيف كان تأثير الصاحب على صاحبه. طيب. من التاريخ تجد احنا العشر الأوائل. نعم. من بداية أبي بكر المبشرون إلى أبو عبيدة. نعم. أبو عبيدة أمين الأمة. نعم. خمسة منهم أسلموا على يد أبي بكر لأنه كان يصاحبه. ما شاء الله. فدلهم على الخير دلهم. تخيل الخمسة دول كل واحد منهم جبل في الحسنات وحسنات الخمسة في ميزان أبي بكر. الله وحسنات الله. الستة في ميزان رسول الله وحسنات المليار وسبعمائة مليون هتشوف يا أخي العز. نعم. شوف العز. تمام. هذه الصحبة. هذه الصحبة. الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر كانت الصحبة بينهما بالغة مدى بعيدا. نعم. لماذا هذا؟ هل هذا متعلق بالدعوة أم بشكل شخصي قبل الدعوة؟ شوف. وقبل الإسلام. الكبار. يعني أبو بكر أسلم لأنه صاحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يرضى عليك. الاثنان الكبار عند سيدنا رسول الله؟ الشيخان. إذا قلنا الشيخان، طب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. وإذا كان في علم الحديث، البخاري ومسلم. الله أكبر عليك. طيب زي الجديدان، زي تلاميذ الله يرضى عليك يا ابن الخطاب. نعم، نفع الله بك وإياكم. فالشيخان أبو بكر وعمر. أبو بكر آمن بمحمد النبي. نعم. وعمر آمن بالنبي محمد. ما الفرق؟ أوه. أبو بكر على دراية بسيدنا محمد قبل الرسالة. نعم. فيعرف أخلاقه وسلوكه وهو قريب منه. لذلك أول من آمن. نعم. مجرد أن عرق، ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وجدت عنده كبوة تردد يعني. إلا أبا بكر ما أن دعوته حتى أسلم. جميل. وبعدين لما يقول إن كان قد قال فقد صدق. طيب يعرفه. فإذا هو آمن بمحمد النبي. هو يعني أبو بكر بالنبي محمد. يعني هو موقن بخلق رسول الله قبل الدعوة. طيب. قبل أن يصبح رسولا. فلما جاءت الدعوة أكملت. نعم. فآمن. تمام. آمن إلى مشاشة عظام كله سبحان الله. نعم. عمر لم يعرف النبي إلا نبيا. لم يعرف محمدا قبل النبوة. وإنما عرفه صلى الله عليه وسلم بعد أن صار. فاقتنع بالرسالة سبحان الله. تمام. وبعدين لما رب العباد يشاء بهداية حد وهو يندفع نحو الهداية. أنا أرى من من من من من, من, من علمي القليل أن لما أتابع نفسية الشيخين الكبيرين أبو بكر وعمر كأن القرآن وخلق رسول الله في كل خطوة أعطى الرسول وأعطى القرآن أبا بكر وعمر مفتاحا لكل آية وكل تصرف، فدخلوا من المدخل الصحيح كأنما الآية تقول يا عمر أدخل فافهمني، يا أبا بكر أنظر فاتبعني. جميل، بارك الله فيك. حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه أبا بكر وعمر كان موقف كل منهما مختلف. عجيب. سيدنا عمر نسمع القصة منك، والاثنان صحابة. وقف عمر، فلما اختلف هذا الموقف؟ وقف عمر ليهدد من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن، إنما ذهب للقاء ربي كما فعل أخوه موسى. هذا موقف في الصحابة، موقف عمر مقبول. لم يحتمل، ولا موقف بشري عمر أصله يعني، ولأنه صاحبه. شوف لما يكون فيه ولد أو بنت مرتبطة بأبيها أو أمها ارتباطا كبيرا لا يتصور الدنيا من غيره. يقول كيف الدنيا تبقى مش موجود في أبوي؟ كيف الى هذه الدرجه كانت الصحبه بين سيدنا عمر وسيدنا الرسول؟ ما صدق ان الرسول مات. لا، هو لا لا لم, لم, لم تدخل الى قلبه ولا الى عقله ان الرسول يتركهم هكذا. فعل كما فعل اخوه موسى. طب ما باله حال ابي بكر؟ لا، ابو بكر كان يجلس على الدرجه الاولى من منبر رسول الله والرسول يخطب دائما كده. الرسول يطلع المنبر ويقعد على بتاعه وينظر اليه سبحان الله. ما هذا؟ فلما قرا اذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة قال بل نفديك بأرواحنا وأبنائنا يا رسول الله. لماذا غرقت عينك بالدموع؟ لحظة فراق رسول الله. فهم أبو بكر أن هذا وداع لرسول الله، هذا وداع. فيها نعيه؟ فيها نعيه. إذا جاءنا ورأيت الناس يدخلون في، أنت جاي ليه؟ عشان الناس يدخلون في دين الله. فقرأ، اعمل إيه بقى؟ واحد فسبح بحمد ربك واستغفر، ارجع خلاص، أنت راجع لنا. قال فهم. نعم. ففجأة الرسول يعطي النشان، يعطي الوسام. سدوا كل الخوخات، هذه الابواب يعني. نعم. المؤديات، ابواب الصحابه، البيوت فتح على المس، يفتح. نعم. يدخل. سبحان الله. سدوا كل الابواب المؤديات الا باب ابي بكر. كل منكم له يد كافأناه عليها الا ابا بكر فان له يد لا يكافئه عليها الا الله رب العالمين. ورغم هذا كان موقف أبو بكر الصديق مختلف، يعني صعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أفضل أين وصف الصحبة؟ أفضل وصف وصفته به عائشة لما ابنته عليه رضي الله عنها لما مات قالت يا أبتي كنت هادئا كالبحر يلعب فيك الطفل بحجر. نعم. فإذا ثرت لا يقف لثورتك أحد، كنت كالجبل الأشم لا تثيرك العواصف ولا تزلزلك القواصف. المهم اجلس يا عمر واقتلى الآية وما محمد إلا رسول. ده دليل على إيه؟ على أن ثبات إيمان أبي بكر ووحدانية الله التي في قلبه وإدراكه لمرام القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، وفهمه للآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عنده ثبات إيماني يغلب الحب، حبه لله ولرسوله يغلب حبه العاطفي. جميل، وهذا مقام التوحيد. رائع. إذن سيدنا أبو بكر أحب النبي محمدا، لكن أحب محمدا النبي، محمد النبي، وعمر أحب النبي محمد للترتيب المرحلية. نعم، ممتاز. أخذ من فضلتك رسالة، والله الموضوع يحتاج إلى حلقة ثانية، لكن نجملها في نصيحة لي وللشباب، كيف تنصحنا بأن نصاحب؟ أنا أقول لأولادي الأول الشباب الذكور، أنت عايز تلتقط يعني صاحب يعني صافي يعني نقي من هذه الشروط، روح صلاة الفجر بس مرة، في الثانية في الثالثة أرواح تلتقط، مغناطيس مغناطيس. وانت يا بنت ربنا يكرمك اقعد مع البنت المحجبة والملتزمة واللي من عيلة طيبة ان شاء الله، والله سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكرم كرم ما بعده كرم. اما ان تلبسي لي لبس غريب وتقولي ده حجاب مجرد ان حط 3 سنت على دماغه وتقولي انا صاحب، لا هذا كلام يعني. شوف ارتقي حتى نلتقي، وانا التقي في حلقه قادمه باذن الله تعالى. شكرا لفضلك على هذا اللقاء فضيله الامام، بارك الله فيك. ولا تصحب اخا الجاهل فاياك واياه، فكم من جاهل اردى حليما حين اخاه، فللشيء على الشيء مقاييس واشباه، كذا والقلب للقلب دليل حين يلقاه بالحب. عشنا اللقاء بالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.